محمد بن صالح العثيمين، أنا الموظف في جمرة مطار جدة، بسؤال حول عملي في قطاع جمرة جدة. وتعلمون ما بهذا القطاع من أهمية، لأن له أهداف اقتصادية واجتماعية وأمنية. ولعلي أطرح عليكم يا فضيلة الشيخ سؤالي الشامل على صورة عدة أسئلة مع التوضيح لكل سؤال كما يلي: هل يعتبر تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات من وإلى المملكة من البضائع من المكوس؟ ما العلم يا فضيلة الشيخ أن هذه الرسوم يقوم التجار بإضافتها إلى ثمن البضاعة الاستهلاكية للأفراد، بمعنى أن قيمة الرسوم يعني يتحملها المواطن بشكل غير مباشر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن هذا المجال الذي ذكرته قد يكون فيه خير كثير بمنع الأشياء الممنوعة فرعا، كما هو معروف. وأما ما يتعلق بالأمور الأخرى فإني أرى أن توجه هذا السؤال إلى دار الإفتاء في الرياض حتى يتبين الأمر لك ولغيرك.